إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ومراتب الخلاف قوة وضعفا في المسائل في جميع الحالات. أي ومنها، أي ومن النفائس المستجادات التي أضمها إلى منهاج بيان القولين، أي أو الأقوال للإمام الشافعي رحمه الله. ثم قد يكون القولان جديدين، وقد يكونان قديمين، أو جديدا وقديما، وقد يقولهما في وقت واحد، وقد يقولهما في وقتين مختلفين، وقد يرجح أحدهما وقد لا يرجح أحدهما. فإن رجح أحدهما فالأمر ظاهر، فإن لم يرجح أحدهما فالترجيح يكون بأي مشايخ بالمتأخر، إن علم المتأخر منهما فهو الراجح، فإن لم يعلم المتأخر منهما فحينئذ ننظر، نقول إذا فرع على أحدهما دون الآخر فالذي فرع عليه هو الراجح، الذي فرع عليه هو الراجح. طب إذا فرع عليهما معا فننظر، إن قال عن أحدهما هو فاسد أو يلزمه فساد ونحو ذلك، ها، فهذا مرجوح والآخر هو الراجح. طب إذا لم يقل ذلك فننظر، إذا أفرد أحد القولين في جواب، يعني سئل في مسألة فكتب رسالة وأصلها واقتصر على أحد القولين، أو أفرد أحد القولين في محل من المحال، فحينئذ هذا يشعر به بكونه اختياره فيكون هو الراجح. واضح يا شيخ؟ طب إذا خلع عن ذلك كله، ها، فحينئذ المقلد ماذا يفعل؟ إذا كانت عنده أهلية النظر في الأدلة فإنه يرجح بينهما باعتبار قوة الدليل وضعفه، فإن لم يكن ذلك فقال بعض الأصحاب ننظر، إذا وافق أحد قولي الشافعي مذهب مجتهد آخر كان مرجحا في حق هذا المقلد. الإمام ابن رسلان في شرحه على الزبد يقول: كل مسألة لا نص فيها للإمام ولا لأحد من أصحابه يعمل فيها بقول أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل كذا قال، يعني تمام. قال: ومنها بيان القولين والوجهين، أي أو الأوجه المنسوبة للأصحاب. الأوجه هذه يا مشايخ هي المسائل الفقهية التي يخرجها الأصحاب مستندين إلى أصول الشافعي وقواعده، فإن لم يراعوا أصوله وقواعده فإنها تنسب إليهم ولا تعد وجوها في المذهب، كأكثر الوجوه التي يخرجها المزني، نعم، وأبو ثور وغير ذلك. قال: والطريقين، الطريقان قد يكونان لمجتهد واحد من أصحاب الوجوه، وقد يكونان لمجتهدين، إن كان لمجتهدين فالأمر ظاهر أننا نرجح بالأدلة، فإن لم نقدر فبالكثرة، يعني إن لم يكن المرجح له أهلية النظر في الأدلة فيرجح بما عليه ليه المعظم. طيب إن كان الوجهان، إن كان الوجهان لمجتهد واحد، ها، فما قلناه في القولين نقوله هنا في الايه؟ في الوجهين. واضح يا شيخ؟ قال: والطريقين، اي او الطرق، والطرق هي اختلاف الاصحاب في حكاية المذهب. يعني ايه؟ ياتي بعض العلماء، بعض ائمة المذهب يقول: اختلف الشافعي او اختلف اصحاب الشافعي في المسألة على قولين. ياتي اخر يقول: لا، المسألة الخلاف فيها على وجهين ليس قولان. يأتي آخر يقول: لا، ليس ثم في المذهب إلا قول واحد. ويأتي رابع يقول: لا، ليس إلا وجه واحد. يأتي خامس ويقول: لا، عندنا قولان لكن القولان محلهما مختلف، أراد بهذا كذا وأراد بهذا كذا، فكأنه يرفع الخلاف. واضح؟ فعندنا أناس يحكون خلافا في حكاية المذهب، هؤلاء يقولون المذهب قولان، مقابلهم يقول: لا، ليس إلا قول واحد. انتبه، واضح؟ فالمذهب هل هو قول واحد أو المذهب قولان؟ هذه هي إيه؟ طرق المذهب، هذه طرق. يبقى ما هي الطرق؟ هي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب. فالمصنف سيبين الطريقين أو الطرق إن كان في المسألة طرقا. قال: والنص، أي ومنها بيان النص، يعني منصوص الإمام الشافعي في كتبه، في ايه؟ او كذا ما اسند اليه من غير معارض، يعني كثير من اقوال الشافعي ليست موجوده في الكتب، لكنها نقلت عنه بالإسناد ولا معارض لها، فحينئذ نكون هذا إيه؟ من نصوص الشافعي، من نصوص وكتب الشافعي التي ينقل عنها ها؟ الأم وأعمدها ابتداء الموزني لشهرته وكثرته وشيوعه في الآفاق. كانت العروس تزف مع مختصر الموزني، كان يوضع معها في جهازها. يعني أنت لما تتزوج زوجتك تحضر الثلاجة والغسالة، قديما كانوا يحضرون الموزني تمام، وكان يحفظ الموزني على ضخامته جيد. يبقى أشهرها وأعمدها وما عليه التفريع والشروح ونحو ذلك ومختصر الموزني ومختصر البويطي رحمه الله، ثم الأم، وعندنا كتاب الإملاء وهذا إيه؟ من إملاء الشافعي رحمه الله، وعندنا الأمالي. واضح؟ يغلب على ظني هو هذان الكتابان غير موجودين، لكن يغلب على ظني أن الإملاء يؤخذ من كتاب الجامع للترمذي، سنن الترمذي رحمه الله، وينقل عن الشافعي بواسطة من؟ أبي الجرود، وهو من تلاميذ الشافعي الذي أمنى إليه الشافعي الإملاء. ها؟ فالذي يغلب على يغلب على الظن، هذا ليس يقينا تمام، أنه من كلام الإيه؟ من كلام ابن أبي الجارود المأخوذ عنه من كتاب الإملاء. واضح يا شيخ؟ نعم. قال: والنص ومراتب الخلاف قوة وضعفا في المسائل، أي في المسائل التي وقع فيها خلاف، في المسائل التي وقع فيها. وقوله في المسائل هذا متعلق بقوله بيان القولين وبيان الوجهين وبيان الطريقين وبيان النص، أي بيانها في المسائل التي فيها خلاف. قال: في جميع الحالات، في جميع اعترض على المصنف في هذا بأن المصنف لم يذكر الخلاف في جميع الحالات، بل جزم بالراجح في مسائل ولم يحكي خلافا أصلا، يعني ذكر المعتمد ولم يذكر أن ثم في المسألة. واضح؟ هذا أمر. الأمر الثاني أنه قد عرى كتابه عن بيان مرتبة الخلاف فيما عبر عنه بالمذهب. سيأتينا أنه لو عبر بالمذهب هو بيّن لنا الراجح المفتى به، لكن لن يبين لنا مرتبة الخلاف كما سيأتي. وكذا لو قال: وفي قول كذا، فالراجح خلافه، لم يبين لنا مرتبة الخلاف. ولو قال: وقيل كذا، فهو قال فالصحيح أو الأصح خلافه، صحيح أو صح، لم تظهر لنا مرتبة الخلاف. فلذلك اعترض عليه هنا. يبقى اعترض عليه بإيه؟ باعتراضين. الأول أنه لم يستوفي ذكر الخلاف في المسائل، بل جزم بالراجح من غير حكاية خلاف أصلا. هذا الأول. الاعتراض الثاني أنه لم يبين مرتبة الخلاف فيما عبر عنه فيه بالإيه؟ بالمذهب، وفي قول كذا وقيل كذا. واضح؟ وتقرير الجواب أن نقول: قوله في جميع الحالات، أي في جميع الحالات التي أذكر فيها خلافا وأعبر فيها بالأظهر أو المشهور أو الأصح أو الصحيح فقط. قوله في جميع الحالات هذا عام، ها؟ أريد به الخصوص. عام إيه؟ أريد به الخصوص، ليس عاما مطلقا. ما الدليل على ذلك؟ قوله بعد ذلك: فحيث أقول في الأظهر أو المشهور. الفاء هنا إيه؟ فصيحة. فإذا أردت معرفة الحالات التي أبين فيها الخلاف، فأي مكان أقول لك فيه الأظهر فهو كذا، أو المشهور فهو كذا، أو الأصح فهو كذا، أو الصحيح فهو كذا. واضح يا شيخ؟ فهو قوله هنا إيه؟ عام أريد به الخصوص. واضح يا شيخ؟ قال: في جميع الحالات، بخلاف المحرر، فتارة يبين نحو أصح القولين وأظهر الوجهين، وتارة لا يبين نحو الأصح والأظهر. مراد الشارح بذلك أن ينبه على أن استعمال هذه المصطلحات باضطراد على وتيرة واحدة هو الذي لم يسبق إليه النووي رحمه الله. واضح؟ بخلاف المحرر، فإنه تارة يعبر عن أرجح، عن الراجح من القولين بالأظهر، وتارة رأيه يعبر عنه بالأصح، يقول أصح من القولين أو من الأقوال كذا، وتارة يعبر عن الراجح من الأوجه بالأصح، وتارة يعبر عن ذلك بالأظهر. يبقى تعبيره ليس على إيه؟ ليس على وتيرة، ليس باضطراد كما إيه؟ كما اختار النووي. فالذي لم يسبق إليه النووي الاستعمال على تلك الكيفية، لا ابتكار تلك المصطلحات. تلك المصطلحات كانت موجودة قبل الإمام النووي، ليست من مبتكراته، لكن استعمالها على هذه الكيفية من إيه؟ من مبتكراته. نعم. قال: فحيث أقول في الأظهر، أي فكل مكان من هذا الكتاب أقول فيه في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال للشافعي رضي الله عنه. فإن قوي الخلاف لقوة مدركه، لقوة مدركي إيش؟ لقوة مدركي غير الراجح. لقوة مدركي غيري الراجح. وكيف يكون مدركه غير الراجح قويا؟ يعني ما معنى المدرك؟ مدرك قلنا عن الدليل، يعني الدليل، دليل للخلاف أو دليل المسألة. كيف يكون قويا؟ قالوا بأن يكون الدليل ظاهرا غير شاذ، بأن يكون ظاهرا غيره، أو أن يكون بين الأظهر والظاهر نوع تكافؤ في القوة، نوع إيه؟ لكن الأظهر عليه المعظم، لكن الأظهر عليه ليه؟ المعظم. قال فإن قوي الخلاف لقوة مدركه أو مدركه وجهان، قلت أي قلت فيما أريد ترجيحه، فيما أريد قلت الأظهر المشعر بظهور مقابله. لما أقول الأظهر أفعل تفضيل، إذن مقابله إيه؟ ظاهر، يعني قوي. لذلك قال المشعر هذا التعبير بإيه؟ بظهور مقابله، بظهور. فالتعبير بالأظهر يستفاد منه أربع مسائل. الأول أن المسألة خلافية، يعني ذاته إيه؟ ذاته خلاف. الثاني أن إيه؟ يستفاد منه الأرجحية، يعني أن في المسألة قولان، راجح معبر عنه بالأظهر ومرجوح لم يذكر، هو ظاهر قوي. ها؟ ويستفاد أن الخلاف قوليا لا من وجوه الأصحاب. ويستفاد أيضا قوة المقابل، يستفاد إيه؟ يعني أن المقابل قوي، إيه؟ قوي ظاهر في نفسه، وإن كانت الفتية على إيه؟ على غيره وهو الأظهر. قال وإلا، يعني وإن لم يقوى الخلاف لضعف مدركي غير الراجح، لضعف مدركي غيري، فالمشهور أي فالمشهور أعبر به، المشعر أي المشعر هذا التعبير بغرابة مقابله لضعف مدركه، لضعف مدركه، هذا تعليل لكونه غريبا، واضح؟ أي نعم. قال وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوده للأصحاب يستخرجونها من كلام الشافعي، يعني مستندين إلى أصوله وقواعده، فقد يشذون عنها كالمزني كما قلنا، ها، فتنسب إليهم ولا تعد وجوها في المذهب، واضح؟ ها. قال يستخرجونها من كلام الشافعي رضي الله عنه، فإن قوي الخلاف أي قوي لقوة مدركه، هو لم يقل هنا لقوة مدركه كما قال سابقا اكتفاء بما سبق، قال فإن قوي الخلاف قلت الأصح وإلا فالصحيح، أي أعبر به، ولم يعبر بذلك، لم يعبر بالأصح والصحيح في الأقوال. يعني لماذا قال هنا في الأوجه أصح وصحيح، وهناك في الأو في الأقوال قال أظهر ومشهور؟ لماذا قال تأدبا مع الإمام الشافعي رضي الله عنه، حتى لا يقول على قوله ضعيف؟ كيف يقال على قول الإمام الأعظم ضعيف؟ من هو الإمام الأعظم؟ الشافعي، إمام المجتهدين. قال كما قال تأدبا مع الإمام الشافعي رضي الله عنه، كما قال من القائل؟ نووي. أين قاله؟ في كتاب له اسمه الإشارات، أبان فيه عن دقائق الروضة. الإمام الرافعي ألف الشرح الكبير، شرحا للوجيز، تعرفون كتب الغزالي، اختصر أولا من النهاية الايه كتابا سماه نهاية المطلب، اختصره في البسيط. ما معنى بسيط؟ موسع، مبسوط. فلما أقول هذا شرح بسيط يعني واسع، ليس سهلا، تمام، خلافا لما يتعارفه الناس. واختصر البسيط في واختصاره يعني اختصار في غاية العجب، يعني هو لم يكن اختصارا محضا للنهاية كما قد يتوهم، لا، كان اختصارا مع تغيير وترتيب لم يسبق إليه رحمه الله، عقلية مرتبة في غاية الجودة، يعني الإمام الغزالي هذا. وكتابه البسيط هذا من أنفس كتب المذهب على الإطلاق، يذكر فيه مسارات الخلاف، يعني ما السر في خلاف الأصحاب في خلاف الأصحاب في هذه المسألة، ما الحكمة التي بني عليها الباب أصلا، وهو يعني هذا الذي بينه هو لب الفقه أصلا، لولاه لا يكون الفقيه فقيها، يكون حافظا للفروع. اختصر البسيط في البسيط في الوسيط، واختصر البسيط في الإمام الرافعي شرح الوجيز بشرحين الكبير وصغير. الإمام النووي اختصر الايه النووي اختصر الشرح في الروضة، وألف على الروضة كتابا بين فيه دقائق هذا الكتاب، دقائق الروضة، سماه الإشارات. واضح يا شيخ؟ كما ألف على المنهاج كتابا سماه دقائق المنهاج، أبان فيه دقائق اختصاره هذا. قال: فإن الصحيح منه، هذا تعبير للتأدب، يعني لماذا كان التعبير بالأصح والصحيح على خلاف الأدب مع الشافعي؟ قال: فإن الصحيح منه، أي من الخلاف المحدث عنه، صحيح من الخلاف، مشعر بفساد مقابله، مشعر، ولا يقال على قول الإمام الشافعي أنه فاسد. واضح؟ وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق. القليوب اعترض في بعض المواضع في حاشيته على الإمام النووي بأن هذه المسألة فيها خلاف طرقي ولم يذكره المصنف، يعني كثير من المسائل جزم فيها المصنف بالراجح من غير حكاية خلاف أصلا، مع كون الخلاف في المسألة طرقيا، وهو قد إيه؟ قال: وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق. لذلك اعترض عليه الإيه؟ قليوبي. واعتراضه غير وجيه. لماذا؟ عبارة الشيخ وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق ظاهرها ماذا؟ أنه التزم أن يعبر في المذهب، أن يعبر بالمذهب في كل مسألة فيها طريقان أو طرق. هل هو التزم هذا؟ لا. ولا التزم أنه متى عبر بالمذهب فقد علمت أن في المسألة خلافا طرقيا؟ الثاني. هو لم يلتزم أن كل مسألة فيها خلاف طرقي سيعبر فيها بالمذهب، لكن هو التزم العكس، التزم أن كل مسألة قال فيها في المذهب فيها خلاف طرقي. وفرق كبير بين الايه، بين الحالين. واضح يا مشايخ ولا نقول تاني؟ نقول تاني. حاضر. الآن هو يقول إيه؟ وحيث أقول المذهب، وفي أي مكان أقول فيه في المذهب فهذا خلاف طرقي. طب إذا لم يقل، ممكن يكون المسألة هذه فيها خلاف طرقي وممكن لا، واضح؟ لكن متى قال على المذهب ففيها خلاف طرقي؟ فالقليوبي لما اعترض، اعترض بأي؟ بأنه سكت في بعض المسائل. نقول لا، هو أصلا لم يلتزم أنه سيذكر كل مسألة فيها خلاف طرقيا، لكن التزم أنه متى قال المذهب فقطع عن هذه المسألة فيها خلاف بين الأصحاب في حكاية المذهب. واضح يا شيخ؟ قال: وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق، وهي أي الطرق اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدم، أو يحكي قولا ووجها، ثم يقول عندنا قول كذا ووجه كذا مخرج على هذا القول، ويقطع بعضهم بأحدهما وينفي وجود خلاف رأسا بأحدهما، يعني بأحد القولين أو بأحد الوجهين، وينفي وجود خلاف في المسألة. يعني مثلا في مسألة الماء المستعمل، الماء المستعمل في الفرض، بعض العلماء بعض أئمة المذهب يقول ليس في المذهب إلا قول واحد فقط، أن المستعمل طاهر غير مطهر، وهو القول الذي قاله الشافعي في القديم والجديد. جيد. البعض الآخر كالقاضي حسين يذكر في المسألة إيه؟ يقول لا، القديم طهور والجديد أنه طاهر غير مطهر. انتبه، غيره حكى إيه؟ كالماوردي يقول لا، ليس في المسألة إلا قول واحد، هو في الجديد والقديم واحد لم يتغير. الإمام القاضي حسين يقول لا، عندنا قولان، قديم وجديد. واضح؟ فإن اختلفوا في إيه؟ وأحدهما ينفي وجود قديم أصلا، ها؟ والآخر يثبت قولا قديما مخالفا للقول الجديد. واضح يا شيخ؟ أين؟ قال: ثم الراجح الذي عبر عنه بالمذهب إما طريق القطع أو الموافق لها من طريق الخلاف أو المخالف لها كما سيظهر في المسائل. قال الإسنوي رحمه الله في شرحه: اعلم، انتبهوا لكلام الإسنوي، به يظهر كلام الشارح. اعلم أن مدلول هذا الكلام، يعني قوله وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق، قال مدلول هذا الكلام أن المفتى به الراجح في المذهب هو ما عبر عنه بالمذهب. يبقى الراجح هو الذي عبر عنه بالإيه؟ بالمذهب. وأما كون الراجح طريقة الخلاف، طريقة القطع أو الخلاف، يعني الراجح في حكاية المذهب، هل هو طريقة القطع؟ هل هي طريقة الخلاف؟ وكون الخلاف على قولين أو وجهين فإنه لا يؤخذ منه، لا يؤخذ من هذا الايه الاصطلاح، لا يؤخذ من قوله المذهب، يؤخذ منه ايه أن الذي عبر عنه بمذهب هو الراجح. لكن هل المذهب على قولين أو على وجهين، ها، وهل المذهب ليس فيه إلا قول واحد ولا فيه خلاف، هذا لا يؤخذ من قوله بالإيه في المذهب. قال وأما كون الراجح، أي كون الراجح في حكاية المذهب على أي وجه يحكى المذهب، هل يحكى على طريقة خلاف ولا على طريقة قطع. قال وأما كون الراجح طريقة الخلاف أو طريقة القطع أو الخلاف، وكون الخلاف على قولين أو وجهين فإنه لا يؤخذ منه لأنه لا اصطلاح له فيه. واضح؟ لا اصطلاح له فيه، ولا استقراء يدل على تعيين واحد منهما حتى يرجع إليه، بل الراجح تارة يكون طريقة القطع وتارة طريقة الخلاف، فاعلمه فإن استقريته. واضح يا شيخ؟ الشيخ يقول بقى ثم الراجح الذي عبر عنه بالمذهب، هذا الراجح المسألة التي إيه؟ هي المفتى بها. قال إما طريق القطع، إما طريقه القطع، يعني عندنا إيه المذهب، اختلف الأصحاب في حكاياته، أحدهم يقول المستعمل ليس فيه إلا قول واحد فقط، وهو إيه، وهو أن الماء طاهر غير مطهر، واضح. وآخر يقول لا، ده احنا عندنا قولان قديم وجديد، يبقى عندنا قطع وحكاية خلاف، وحكايته الراجح في حكاية المذهب. هذا الراجح هو ايه؟ طريقة القطع. الراجح الذي عبر عنه المذهب هو طريقة الايه؟ القطع. قال أو الموافق لها من طريق الخلاف، أو الراجح هي الطريقة الحاكية خلافا، يبقى الراجح في حكاية المذهب الطريقة الحاكية خلافا، والراجح من هذا الخلاف موافق لطريقة القطع. عندنا في مسألة الماء المستعمل القول الأول أو الطريق الأول أن المسألة إيه؟ على قول واحد، وهو كون الماء المستعمل طاهرا. واضح يا شيخ؟ عندنا طريق آخر في الحكاية يقول المسألة على قولين قديم والجديد أنه طاهر. حكاية المذهب نقول الراجح في حكاية المذهب طريقة القولين مثلا، يعني الراجح في حكاية المذهب طريقة الايه؟ والراجح من القولين هو الموافق لطريق القطع، وهو كون الماء طاهرا غير مطهر. واضح؟ يعني نقول الطريق الأول يحكي في المسألة قولان، يحكي في المسألة قولين ألف وباء. الطريق الثاني يقول ليس في المسألة إلا ألف. الطريقة الأرجح في حكاية المذهب ألف، الطريقة الأولى وهي أن المذهب على قولين والراجح من القولين ألف، الموافق لإيه؟ لطريقة القطع. فهمنا هذا؟ قال أو المخالف لها، أو المخالف لها أي المخالف لطريقة الإيه؟ القطع. الراجح هو المخالف لطريقة القطع، يعني إيه؟ في المسألة قولان، هذا الطريق الأول يقول مسألة فيها، مسألة فيها قولان ألف وباء، جيد؟ الطريق الثاني ليس فيها إلا قول واحد فقط، هو ألف، ليس فيها إلا قول واحد هو، لكن الطريقة الصحيحة في حكاية المذهب طريقة الخلاف، والصحيح من الخلاف باء، المخالف لطريق القطع. فهمنا كده؟ أي نعم. قال وما قيل من أن مراده الأول وأنه الأغلب ممنوع. وما قيل من أن مراده بالمذهب هو الأول، يعني طريق القطع، يعني متى عبر بالمذهب فليه؟ فحينئذ هذا الراجح هو طريقة القطع وهو الأغلب في كلامه. قال وما قيل من أن مراده الأول وأنه الأغلب هذا ممنوع. هذا القائل هو الإمام ابن النقيب في نكته على المنهاج، واضح؟ وكان ابن السبكي في ترشيح التوشيح، وعبارة ابن السبكي رحمه الله قال الغالب في طريقين إحداهما قاطعة، قاطعة أن تكون الفتية على ذات القطع، أن تكون الفتية، الشيخ يقول إيه الغالب أن تكون الفتية على ذات القطع، سواء صحت طريقة القطع أم طريقة الخلاف، لكن ليس بلازم، بل قد خرج عن كل صور كثيرة. وهذا الذي قاله ابن السبكي ارتضاه السيوطي رحمه الله في كتابه الحاوي للفتاوي، وكذا ذكره الإمام ابن حجر في الفتاوى الكبرى في باب الحيض رحمه الله. ها؟ لكن على ما قاله الإسنوي رحمه الله وما قاله شارحنا ذلك ليس بأغلبين، والمتتبع للمسائل المنهج يجد أن ذلك ليس بأغلبين فعلا. واضح يا شيخ؟ نعم. قال: وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله، ويكون هناك أي مقابله وجه ضعيف. يبقى إذا قال النص كذا تعلم أن مقابله إيه؟ وجه ضعيف. ما المراد بالضعيف؟ يعني مرجوح، وليس المراد بالضعيف هنا الضعيف المصطلح عليه قبل المقابل للأصح. ها؟ فقد يكون هذا الضعيف قوي المدرك، قد يكون هذا الضعيف، لكنه لما نص الشافعي على خلافه كان مرجوحا، لأن المذهب نقل، المذهب هو قول الشافعي حيث لا معارضة. قال: ويكون هناك أي مقابله وجه ضعيف أو قول مخرج من نص له في نظير المسألة لا يعمل به، أي لا يعمل بهذا القول المخرج. يعني إيه التخريج؟ ما معنى القول المخرج؟ تخريج يعني أن يجيب الإمام الشافعي بجوابين مختلفين في مسألتين متشابهتين. عندنا مسألتان متشابهتان، قال هنا حلال وقال هنا حرام، فماذا يفعل؟ ولا يظهر لنا فارقا بين المسألتين، ماذا يفعل الأصحاب؟ ينقلون جواب المسألة الأولى إلى المسألة الثانية، وينقلون جواب المسألة الثانية إلى المسألة الأولى، فيكون في كل مسألة قولان، قول منصوص وقول مخرج. واضح؟ لكن الأصحاب غير مطبقين على ذلك، منهم من يرتضي التخريج ومنهم من يبدي فارقا بين المسألتين. واضح؟ لذلك اختلف هل ينسب التخريج إلى الشافعي، هل ينسب القول المخرج إلى الشافعي أو لا. والصحيح لا، لا ينسب. وما من مسألة خرج فيها الأصحاب قولا على قول الشافعي إلا وأبدى فيها الأصحاب فارقا وجيها. فالشافعي شافعي. الذي ميز الشافعي عن غيره من الناس، الناس وليس الأئمة فقط، أنه كان ينظر إلى المآل السابع، يعني لا ينظر إلى إيه؟ إلى مآلات الأمور، يعني ينظر إلى ما سيحصل لو فعلت كذا سيحصل كذا، أو لو فعلت كذا سيترتب على فعلي كذا وكذا، لا، ينظر إلى المآل السابع البعيد الذي لا يطيقه عامة الإنس والجن. شافعي. أي رحم. قال: وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه، أو القديم أو في قول قديم فالجديد خلافه. والقديم ما قاله الشافعي، أي قاله تصنيفا أو قاله إفتاء، والقديم ما قاله الشافعي رضي الله عنه بالعراق، أي أو قبل دخوله مصر، قبل دخوله، يشمل ما قاله بعد خروجه من العراق وقبل دخوله مصر، فكل ذلك قديم. الجديد ما قاله بعد دخوله مصر، إذا قال والجديد ما قاله بمصر، أي قاله إيه بقى؟ قاله استقرارا أو إحداثا. استقرارا يعني إيش؟ يعني لم يغير قوله القديم هنا لما جاء إلى مصر، فهذا قاله استقرارا على ما على ما سبق، أو استحداثا بأن خالف قوله القديم قوله الايه، خالف قوله الجديد قوله الايه القديم. واضح؟ قال: والعمل عليه، اي على الجديد، الا فيما ينبه عليه، فيما ينبه عليه المصنف، او فيما ينبه عليه، يعني ينبه عليه الائمه. واضح؟ قد ذكروا نحو 20 مساله، وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص، يعمل فيها بالقديم دون الجديد لقوة دليلها. والإمام الإسنوي يقول: لا، لا تستثنى مسألة واحدة، فكل مسألة فيها قولان قديم وجديد والعمل فيها على القديم فيها قول جديد للشافعي، فيها قول أيضا جديد للإمام الشافعي، غفل عنه الأصحاب. واضح يا شيخ؟ أي نعم. وسيأتينا إن شاء الله. قال: كامتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر في القديم كما سيأتي. يعني عندنا في وقت المغرب متى يخرج وقت المغرب؟ في الجديد ينقضي بإيه؟ بمقدار مضي طهر ولبس. لا احنا عايزين نوسع بقى، طهر لا يشمل الغسل والتيمم والتقلنس والتقمص كله شيء، يبقى ايه؟ لبس وطهر واذان واقامه وانتظار وسبع ركعات، ركعتان سنه قبل الصلاه وثلاثه للمغرب وركعتان بعد الصلاه. هذا الجديد. القديم لا، انه ممتد الى مغيب الشفق الاحمر. هذا القديم هو المفتى به، وهذا القديم حكي جديدا، حكاه الامام الماوردي جديدا ايضا. واضح؟ اي نعم. قال: وحيث اقول وقيل كذا فهو وجه ضعيف. ما المراد بالضعيف؟ يعني مرجوح، وليس المراد الضعيف يعني المقابل للاصح او الصحيح. واضح؟ ليه؟ لاحتمال قوه مقابله، لاحتمال قوه مدركه. لذلك قال ايه؟ قال: والصحيح او الاصح خلافه. وهنا لا يؤخذ من ذلك مرتبة الخلاف، يؤخذ أن مقابل ما عبر عنه بقيل هو المعتمد، مقابل ما عبر عنه بقيل هو الراجح. لكن هل هذا بقى الراجح صحيح أو صح؟ يعلم بالأدلة، يعلم بالإيه؟ بالأدلة، كما سيأتينا. قال: وحيث أقول وفي قول كذا فالراجح خلافه. انتبه، وقيل كذا فهو وجه ضعيف، عبر عن الوجه بالضعف. لكن هنا قول للشافعي، لم يقل فهو إيه؟ ضعيف، قال الراجح خلافه، تأدبا مع الشافعي كما مر. نعم. واضح؟ ويتبين قوة الخلاف وضعفه من مدركه، من مدرك الإيه؟ المرجوح، من مدرك القول المرجوح. ففيه إشارة إلى أن بيان مرتبة الخلاف قد تدرك وتعلم بالنص من الإمام النووي رحمه الله، ينص صريحا على مرتبة الخلاف، وقد تعلم بالقوة بالنظر في المدارك. يبقى قد تعلم بالفعل وقد تعلم بالإيه؟ بالقوة. ويشير إلى ذلك أن الإمام النووي رحمه الله ترك بيان تلك المواضع عمدا ليتدرب الطالب في البحث ويبحث. ما الدليل على ذلك؟ أنه قال الصحيح أو الأصح، فأتى بأولى تفيد الإبهام والتعمية. لماذا؟ ليحرك الطالب للبحث، هل هو صحيح أو أصح؟ واضح؟ فكأنه لا اعتراض على النووي أنه قال يبين مراتب الخلاف في جميع الحالات ولم يبين. نقول لا، هو بين بالفعل أو بالإيه؟ بالقوة. هذا جواب الإمام المحلي من طرف خفي يعني. أي نعم. بقي أن نقول يا مشايخ، ذكر الإمام النووي في أثناء المنهاج عدة مصطلحات لم يتعرض لها هنا في المقدمة، حوالي 15 أو 16 مصطلحا، نكتبها. إذا قال وقيل القولان، وقيل يجمع إيه؟ يقول قيل قولان، ما قالش وقيل كذا، أو قال وقيل فيه قولان، وقيل فيه قولان، أو قال مثلا وقيل في قول كذا، وقيل في قول، يجمع بين مصطلحين. أو يقول فيه طريقان أو فطريقان. كل ذلك، هذه المصطلحات عددها كم؟ قيل قولان، أو قيل فيه قولان بإضافة فيه، أو وقيل في قول كذا، أو فطريقان. هذه الأربعة كما لو عبر بالمذهب، كما لو عبر بالإيه؟ بالمذهب. لو قال فالمذهب طرد القولين القديم والجديد، كما قال في باب أظن في باب الهبة، في باب الهبة عبر قال فالمذهب طرد القولين القديم والجديد. فحينئذ ماذا نفهم من هذا؟ أن المسألة فيها إيه؟ أن بعض أصحاب يحكي قولين قديما وجديدا، وبعضهم يقطع بالجديد فقط. واضح؟ فكما لو عبر بالمذهب، لكن نفهم أن الخلاف على قولين لا على إيه؟ وجهين. واضح؟ هذا المصطلح الخامس. المصطلح السادس، لو قال على أحسن الأقوال، على أحسن، أو قال صححها في القديم كذا، صححها، فكما لو عبر بالأظهر، كما لو عبر وعلى أحسن الأقوال يبقى إيه؟ أظهر. صححها في القديم يبقى الجديد أظهر. واضح؟ فكما لو عبر بالأظهر. طيب لو قال فيه قولان، أو فيه أقوال كما في باب الزكاة، يعني قال فيه أقوال أو قولان، ها؟ فهذا خلاف قولي، وينظر الأظهر أو المشهور من الايه؟ من قوة الايه؟ من قوة المدرك. يعني لا نعلم، يعني لا نعلم ايه مرتبة الخلاف، لكن نعلم أنه خلاف على أقوال، خلاف على أقوال. لو قال نص عليه في البويطي مثلا كما في باب صلاة العيدين، ها، فحين كما لو عبر بالنص، كما لو عبر بالنص كما هو ظاهر، لو قال على أحسن الوجهين كما لو عبر بالأصح، واضح؟ لو قال فيه وجهان أو فيه أوجه فهو كده يحكي خلافا بين أصحاب، لكن مرتبة الخلاف تعلم بقوة الايه؟ المدرك، واضح؟ اي نعم. لو قال على الجديد الأصح، لو قال على الجديد الأصح، ما مراده؟ لا، مراده أن في المسألة قولان، قديم وجديد، ثم هذا الجديد فرع عليه الأصحاب وجهين أصحهما المذكور، فهمنا هذا؟ يبقى عند الجديد الأصح ما مراده؟ مسألة فيها قولان، قديم و وفرع الأصحاب على الجديد وجهين أصحهما هو الايه؟ المذكور بقوله الجديد الأصح، واضح يا شيخ؟ لو قال الأصح منصوص، آه، يكون في المسألة قول وفي المسألة وجه لا يخالف هذا القول، لا يخالف هذا، لكن قاله الأصحاب قبل اطلاعهم على هذا النص، حكاه الأصحاب قبل اطلاعهم على هذا النص فيعبر عنه بالأصح الايه؟ المنصوص. واضح يا شيخ؟ هذه جملة المصطلحات التي ذكرها المصنف ولم يتعرض لها هنا في المقدمة. طيب، ثم قال رحمه الله: ومنها مسائل نفيسة، نفاستها لعموم نفعها ولمسيس الحاجة إليها، أضمها إليه أي إلى المختصر في مظانها، أي في محالها اللائقة بها التي تظن تلك المسائل فيها غالبا، غالبا، هذا غالبا، وإلا فقد ذكر المصنف في باب الجنائز مسائل في غير مظانها في خاتمة الباب، في خاتمة الباب ذكر مسائل في غير الايه؟ لذلك نقول غالبا. ينبغي أن يحسن ويليق ألا يخلى الكتاب، أي المختصر وما يضم إليه منها. عندنا كتاب وعندنا مختصر، الكتاب هو المنهاج، عندنا المحرر اختصره الإمام النووي وضم إليه زيادات فصار كتابا مستقلا، قال الكتاب أي المختصر وما إيه؟ وما يضم إليه منها، أي من تلك الايه؟ المسائل النفيسة. قال: صرح بوصفها الشامل له ما تقدم وزاد عليه إظهارا للعذر في زيادتها، فإنها عارية عن التنكيت بخلاف ما قبلها. هذا شروع في جواب اعتراض على الإمام النووي، حاصله قولك: ومنها مسائل نفيسة أضمها إليه، هذا قد علم من قولك قبل مع ما أضمه إليه إن شاء الله تعالى من النفائس المستجادات، فقد علمنا قبل أنك ستضم وأن المضموم من النفائس، واضح؟ فلما أعدت ذلك هنا ولما قلت ذلك هنا؟ قال: صرح المصنف، صرح يعني الايه؟ النووي، بوصفها أي بكونها نفيسة، بكونها بوصفها الشامل له ما تقدم، الشامل له ما ذكره قبله، وهي كون المضموم نفيسا، كون المضموم نفيسا، وزاد عليه، أي وزاد عليه هنا قوله ينبغي ألا يخلى الكتاب منها، ها؟ هناك لم يقل ينبغي ألا يخلى الكتاب منها، لكن هنا زاد. لماذا؟ قال: إظهارا للعذر في زيادتها، لأن الزيادة تنافي الاختصار، لأن الزيادة تنافي الاختصار. طب لماذا يحتاج إلى العذر في زيادتها؟ قال: فإنها، أي فإن تلك الزيادات عارية عن التنكيت، يعني عارية عن الاعتراض على المحرر، لأنه لا تنكيت على المحرر بزيادة فرع من الفروع الفقهية، لأن حصر الفروع يعني صعب محال، لأنها في تزايد وتنام مستمر، واضح؟ ويصعب أن يعني يعترض على أحد للمؤلفين بأنه كان ينبغي عليه أن يذكر المسائل الفلانية، فزيادة المسائل تبرع وليست من قبيل الايه؟ الاعتراض. واضح؟ لذلك لما رأى الإمام النووي أن تلك الزيادات عارية عن التنكيت قال نفيسة ينبغي أن لا يخل الكتاب منها، فأظهر العذر في إيه؟ في زيادتها، بخلاف ما قبلها، بخلاف الزيادات التي ذكرها قبله ليتنبيه على قيود تركها أو استدراك تصحيح فاته، فإن التنكيت يتوجه على من إيه؟ على من أطلق في موضوع التقييد، وعلى من مشى على خلاف المصحح في المذهب، هذا يتوجه إليه ليه؟ الاعتراض والتنكيت. قال وأقول في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم، لتتميز عن مسائل المحرر. وقد قال مثل ذلك في استدراك التصحيح عليه، أي على المحرر، فلا تتوهمن أنه خص قوله قلت والله أعلم في زيادات المسائل فقط، بل قال ذلك في استدراك التصحيح أيضا، بل التزامه أن يقول قلت عند المزيد وفي آخره والله أعلم التزام أغلبي، لذلك قال وقد زاد عليه من غير تمييز، كقوله في فصل الخلاء، أي في فصل دخول الخلاء الاستنجاء، ولا يتكلم، هذه مسألة مزيدة عليه من غير أن يقول قلت والله أعلم. وما وجدته أيها الناظر في هذا المختصر، وما وجدته أيها الناظر، لماذا قال أيها الناظر؟ قوله وجدته من غير تشكيل، من غير فتحة وضمة، مش ممكن تقرأه وما وجدته أنا في هذا المختصر من زيادات لفظ، ممكن ممكن إنه يقول كذا، فأتى بقوله أيها الناظر دفعا لما يتوهم ضم التاء في بادئ النظر، وإلا فإنك تعلم أن التاء مفتوحة عند قوله فاعتمدها، فإنه لا بد منها، لأنه يصعب أن يقول لنفسه فاعتمدها. وما وجدته أيها الناظر في هذا المختصر، هنا قال ينبغي أن لا يخل الكتاب منها، وهنا يقول في هذا المختصر، لماذا؟ لماذا يقول في هذا الكتاب؟ لماذا لا يقول في هذا الكتاب؟ إشارة إلى أن هذه الزيادات التي سيذكرها غير متميزة عن المختصر، مزجها بالمختصر بحيث لا تتميز، فكأنها من أصل الاختصار، فكأنها من أصل. قال وما وجدته أيها الناظر في هذا المختصر من زيادة لفظة، أي لفظة واحدة يا نافع. إذن أيها الناظر لماذا وضعته؟ احنا قلنا دفعا لما يتوهم ضم التاء في بادئ النظر، يعني قبل ان يتم الجمله فقط. ركز يا عم الشيخ. وما وجدته من زياده لفظه ونحوها، يعني كلفظتين او زياده حرف في المحرر، بدل ما يقول احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، قال ايه؟ قال حق ما قال العبد وكلنا كعبد، فزاد عليه النووي الهمزة، زاد عليه حرفا، قال لفظة أو نحوه أو نحوها أو نحوها. قال من زيادة لفظة ونحوها على ما في المحرر فاعتمدها، أي فاعتمد تلك الزيادة فلا بد منها، كزيادة كثير، هذا مثال لزيادة اللفظة. وفي عضو ظهر، أي وكزيادة قوله في عضو ظهر، هذا مثال لزيادة نحو اللفظة في قوله في التيمم إلا أن يكون بجرحه دم كثير، لأنه يعفى عن القليل دون الكثير. قال أو الشين الفاحش في عضو ظهر، هذا مزيد على ما في الإيه؟ في المحرر. قال وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في المحرر وغيره من كتب الفقه فاعتمده، فإني حققته، أي أثبتته من كتب الحديث المعتمدة في نقله لاعتناء أهله بلفظه، هذا علة لكون كتب الحديث هي المعتمدة. قال بخلاف الفقهاء فإنهم يعتنون غالبا بمعنى غالبا، وإلا فمن الفقهاء محدثون كالرافعي رحمه الله. وقد أقدم بعض مسائل الفصل للمناسبة أو اختصار، وربما قدمت فصلا للمناسبة كتقديم فصل التخيير في جزاء الصيد على فصل الفوات والإحصار في باب الحج. أنا وجدت في بعض النسخ المخطوطة للمحلي بعضهم يكتب اعتراضا هنا، ولم أره إلا في هذه ولا أعلم لمن، يقول صوابه أن يقول باب الإحصار والفوات، هنا يقول على فصل الإحصار والفوات، المعترض يقول لا، يقول باب الإحصار والفوات. لماذا؟ لأن في المثبت في عبارة المنهج باب الإحصار والفوات، المحدث عنه هنا هل هو المنهج ولا المحرر؟ المحرر، ما هو يقدم مسائل فصل في المحرر ويؤخره، لو رجعنا إلى المحرض نجد أنه عبر بقوله فصل في الأحصار والفوائد. فلله ضر الشارح من مطلع رحمه الله. في المحرر ولا هنا في المنهاج؟ في المنهاج هنا المقدم يا مولانا فصل التخيير في الجزاء أدرجه في ضمن الباب، وبعد ذلك بوب بابا مستقلا سماه باب الفوات والإحصار. واضح؟ أي نعم. قال وأرجو إن تم هذا المختصر. الفوات والإحصار. قال وأرجو إن تم هذا المختصر، لم يقل إن تم هذا الكتاب، تغليبا للأصل تغليبا للاختصار لأنه هو المقصود بالذات وقد تم والحمد لله، أن يكون في معنى الشرح للمحرر. كيف يكون في معنى الشرح للمحرر؟ قال النووي رحمه الله شارحا عبارته هذه، قال في معنى الشرح لدقائقه، لدقائق المحرر وخفي ألفاظه ومهمل بيان صحيحه ومراتب خلافه ومهمل خلافه، هل هو قولان أو وجهان أو طريقان، وما يحتاج إليه وما يحتاج من مسائله إلى قيد أو شرط أو تصوير، وما غلط فيه من الأحكام وما صحح فيه خلاف الأصح عند الجمهور، وما أخل به من الفروع المحتاج إليها ونحو ذلك. أين عبارته هذه في كتابه إليه؟ الدقائق. واضح؟ ارجعوا إليها واكتبوها على نسختكم. قال فإني لا أحذف أي أسقط منه شيئا من الأحكام أصلا ولا من الخلاف ولو كان واهيا أي ضعيفا جدا مجازا عن السقط. كيف يكون المنهاج كالشرح للمحرر؟ انتبه، هو أصلا قال إيه؟ أن يكون في معنى الشرح. لماذا لم يقل شرحا؟ لأنه لم يذكر الدليل والتعليل، فهو ليس شرحا بل هو في معنى الإيه؟ الشرح. لذلك يقولون التحفة، تحفة المحتاج شرح المنهاج، نصف شرح، لأنه لم يذكر الإيه؟ الدليل غالبا. واضح؟ أي نعم. قال كيف يكون المنهاج في معنى الشرح للمحرر؟ قال بشيئين، الأول أنه لا يحذف منه إيه؟ شيئا من الأحكام ولا الخلاف. الثاني أنه ضم إليه النفائس الإيه؟ المتقدمة. يبقى يكون شرحا بشيئين، يكون شرحا بإيه؟ بعدم الحذف وبضم الإيه؟ النفائس، التي هي إصلاح لما ينتقد، التي هي إصلاح من بيان القيود والشروط وتصحيح الخلاف ونحو ذلك. واضح؟ فبذلك يكون شرحا. واضح يا شيخ؟ انتبهوا لهذا. قال فإني، هذا التعليل لكونه كالشرح، فإني لا أحذف أي أسقط منه شيئا من الأحكام أصلا. من هنا بيانية، أسقط منه شيئا من إيه؟ من الأحكام أصلا. اعترض الإمام الإسنوي عليه، قال وما ذكره من عدم الإسقاط بالكلية ليس كذلك، فإنه فقد أسقط شيئا من الأحكام والخلاف تعريفه إن شاء الله تعالى في موضعه. فقولوا لا أحذف منه شيئا أصلا، قال ليس كذلك بل أسقط وحذف. والجواب أن قوله أصلا تمييز، يعني لا أحذف منه شيئا من أصول الأحكام، فلا يضر حذف المفرعات. واضح؟ أو أن قوله أصلا حال من فاعل أحذف، أو حال من شيئا، لا أحذف منه شيئا حالة كوني مستأصلا للحذف من أصله، حالة كوني مستأصلا يعني قاطعا للحذف من أصله، بل لا أقطعه من أصله، بل أحذف. فهمنا؟ يبقى إما أن نعربها تمييز، لا أحذف منه شيئا من أصول الأحكام وهذا واضح، أو نعربها حالا من فعل إيه؟ أحذف. كيف يعني؟ نقول أصلا يعني مستأصلا، لأن الحالة يؤول بإيه؟ يؤول بمشتق. جيد؟ لا أحذف مستأصلا، ما معنى مستأصل؟ يعني قاطعا، لا أحذف قاطعا للحذف من أصله، يعني لا أحذف حالة كوني لا أحذف أصلا قاطعا لكل الحذف، لا بل لا أقطع الحذف من أصله وأحذفه، لكن ماذا أحذف؟ الفروع، ده الأصول. واضح يا شيخ؟ أي نعم. لكن الإعراب الأول ولم يذكره أحد من الشراح، وكونها تمييز هذا لم يذكره أحد من الشراح فيما وقفت عليه، فليراجع. قال ولا من الخلاف. وهل الإخفاء شرح؟ ها؟ في تفسير طبعا بالابقاء، ما هو اذا حذف كيف يكون شرحا للمحذوف؟ لا هو الابقاء نفسه ليس شرحا، هو ما الابقاء، ما هو لو حذف لا يكون شرحا، لو حذف اصلا اشياء لا يكون ذلك المحذوف ايه الحذف شرحا، لكن لو ابقى عليه وادله يكون كالشرح. اي نعم. قال فاني لا احذف منه شيئا من الاحكام اصلا ولا من الخلاف، اي ولا احذف منه شيئا من الخلاف ولو كان واهيا اي ضعيفا مجازا عن الساقط، اي حاله كون التعبير بالواهي مجازا عن الساقط. مع ما اي اتي بجميع ما اشتمل عليه اي المحرر مصحوبا بما اشرت اليه من النفائس المتقدمه. مع هذا حال في محل نصب ايه؟ حال. لكن في محل نصب حال من ايش؟ ها؟ من فاعلي احذف. من فاعلي احذف ولا من منه؟ منه يا مشايخ. لا احذف منه من ايش؟ من المختصر مش من المحرر بقى. لا احذف من مختصري الذي هو منهج شيئا اصلا. مع ما اتي، مع كوني اتي بجميع ما اجتمع عليه المحرر مصحوبا بالايه؟ من نفائس. فقوله مع حال من ضيه من ضمير منه، من الضمير في قوله منه. طب اين العامل؟ عامل الحال لا احذف او فعل احذف. حينئذ نقول لو كان العامل احذف فيكون العامل منفيا، اليس كذلك؟ وقوله مع ما مراده انه سياتي بذلك، لان مع تكون للاثبات، فيكون قد جمع بين المثبت والمنفي في كلامه، وذلك تعارض غير ممكن، صح؟ لذلك قال لا، العامل هنا ليس الفعل احذف المسلط عليه لا، انما المراد معناه، العامل معنى لا احذف، لان لازم قوله لا احذف الاتيان بجميع ما في المحرر، الابقاء. لذلك قال اي اتي بجميع، فالعامل هو ايه؟ معنى لا احذف وليس هو لا احذف. فهمنا يا شيخ؟ لماذا؟ حتى لا يجتمع المثبت والمنفي في كلام حتى يخلص من التنافي. فهمنا يا شيخ؟ ما هو عشان كده سموه الشرح الايه؟ المدقق. قال اي اتي بجميع ما اشتمل عليه مصحوبا بما أشرت إليه من النفائس المتقدمة، أي التي نكت فيها النووي على المحرر، لأن الزائد المحض ليس فيه إيه؟ ليس له دخل في الشرح. قال وقد شرعت مع الشروع في هذا المختصر. طب من أين أتى الشارح بقوله مع الشروع في هذا المختصر؟ مش هو الإمام النووي قال وأرجو إن تم هذا المختصر؟ هذا صريح في أن المنهج لم يتم بعد. هو يقول وقد شرعت، إذن شرع مع الشروع، واضح. لكن المراد بالمعية هنا المعية العرفية بمعنى التعقيب، يعني وقد شرعت عاقب شروعي في هذا المختصر، لأن مصاحبة فعل لفعل من فاعل واحد تكون بمعنى الايه؟ المعاقبة. واضح يا شيخ؟ يعني حالة كونك متكلما، هل يمكن أن تكون متكلما بكلام معين؟ هل يمكن أن تكون متكلما بآخر في نفس الوقت؟ غير ممكن، واضح؟ قال وقد شرعت مع الشروع في هذا المختصر في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر من حيث الاختصار. إذن كتابه الدقائق ليس مبينا لكل دقائق المنهاج، إنما هو يبين الدقائق التي اختصت بنقطة اختصاره للمحرر، بنقطة اختصاره. يعني لماذا عدلت عن هذا إلى ذاك؟ لماذا اختصرت عبارته من هذه إلى تلك؟ واضح؟ ومقصودي به التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارات المحرر وفي إلحاق قيد أو حرف كزيادة همزة أحق. قال أو حرف في الكلام، لماذا قال في الكلام؟ طيب شوف يا مشايخ، لو تركنا الكلام على ظاهره وفي إلحاق قيد أو حرف للمسألة، هل يحسن تعليق الحرف بالمسألة؟ هل يكون الحرف متعلقا بمسألة؟ ولا الحرف متعلق بكلام له تعلق بالمسألة؟ لذلك قدر الشارح قوله إيه؟ حرفا في الكلام، واضح؟ ليحسن تعليقه بالإيه؟ بقوله للمسألة، واضح؟ ونحو ذلك وفي الحاق قيد أو حرف في الكلام أو شرط للمسألة. أليس قوله قيد يغني عن قوله شرط؟ يغني عن قوله شرط، لأن القيود شروط، صح؟ أو الشروط قيود، أو الشروط قيود. كيف اعترض على الإمام رحمه الله؟ واعتراض غير وجيه، لأن القيد ما هو؟ ما جيء به لجمع أو منع إيه؟ أو هل الشرط يؤتى به لبيان واقع؟ فحينئذ القيد قد يؤتى به لبيان واقع، فقوله شرط لا يغني عن قوله قيد. واضح يا شيخ؟ قال ونحو ذلك، يعني كان يقول مثلا وشملت عبارة من هاجي كذا كذا كذا ولم تشمله عبارة المحرر، يبقى بيان شمول عبارته لما لم تشمله عبارة الايه؟ المحرر. قال ونحو ذلك مما ينبه عليه، وأكثر ذلك من الضروريات التي لا بد منها. وصف الضروريات بكونها لا بد منها هذا وصف لبيان الواقع، لأن كل ضروري لا بد منه. واضح؟ قال ومنه ما ليس بضروري. الشيخ يقول وأكثر ذلك، هل قال وكل ذلك؟ إذن من ذلك ما ليس بضروري. هذا إن اعتبرنا أن ذلك راجع لقوله إلحاق قيد أو حرف أو شرط للمسألة، لكن لو اعتبرنا ذلك راجعا إلى النفائس التي يضمها إليه، فحينئذ يقول إيه؟ بعض النفائس ليست ضرورية كزيادة المسائل التي ينبغي أن يخرج الكتاب منها، صح؟ لذلك قال ومنه، أي ومما أضافه ليس بضروري، ولكنه حسن، كما قاله في زيادة لفظة الطلاق في قوله في الحيض، فإذا انقطع أي انقطع دم الحيض لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق، فإن الطلاق لم يذكر قبل في المحرمات، يعني هو لما قال ويحرم الحيض كذا وكذا وكذا وكذا وكذا لم يذكر الطلاق، ثم قال فإذا انقطع دم الحيض، ها قال لم يحل قبل الغسل غير الصوم ومع كونه لم يذكر الطلاق، فهذه الزيادة حسنة لكنها غير متعينة. واضح؟ وعلى الله الكريم اعتمادي. قال الإمام الغزالي في المقصود الأسنى في شرح الأسماء الحسنى: الكريم هو الذي إذا قدر عفا، وإذا وعد وفى، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء، ولا يبالي كم أعطى ولا لمن أعطى، وإن رفعت حاجتك إلى غيره لا يرضى، وإن جافاه ومن جافاه عاتب وما استقصى، ولا يضيع من لاذ به والتجأ، ويغنيه عن الوسائل والشفعة، فمن اجتمع له ذلك بلا تكلف فهو الكريم المطلق. اللهم ارزقنا الكرم. وقد قال وعلى الله الكريم اعتمادي في تمام هذا المختصر، قال في تمام، كيف أخذ قوله في تمام وهو من قوله وأرجو إن تم؟ قال بأن يقدرني على إتمامي. قوله على الله الكريم اعتمادي هذه جملة خبرية، صح؟ لكن أريد بها ليه؟ لذلك قال بأن يقدرني، فإشار إلى أنها خبر، وأراد به التضرع إلى الله عز وجل بأن يقدرني على إتمامه كما أقدرني على ابتدائه بما تقدم، أي كما أقدرني على ابتدائه ابتداء مصورا بالشيء الذي تقدم وضعه من المنهاج على الخطبة، لما تقدم وضعه على وضع الخطبة، هو الآن كتب جزءا من المنهاج، صح؟ ثم وضع الخطبة وقال وأرجو أن تم هذا المختصر، فيرجو أن يقدره الله على الإتمام كما أقدره على الابتداء بهذا الجزء الذي وضعه متقدما على الخطبة. فهمنا معنى العبارة؟ قال فإنه لا يرد من سأله واعتمد عليه، وإليه تفويضي واستنادي في ذلك، يعني في إتمام المنهاج وغيره. لماذا قال وغيره؟ تعميما للمتعلق حتى لا يكون تكرارا، لأنه قال وعلى الله الكريم اعتمادي في تمام هذا المختصر، صح؟ فحتى لا يكون الدعاء متكررا من غير فائدة، فقال في ذلك وغيره. واضح؟ فإنه لا يخيب من قصده واستند إليه. ثم قدر وقوع المطلوب، أي قدر المصنف وقوع المطلوب وهو تمام الكتاب، وهو تمامه الكتاب برجاء الإجابة، أي بسبب رجاء إجابة دعائه السابق وعلى الله الكريم اعتمادي في تمام هذا المختصر، فقال وأسأله النفع به، أي بالمختصر. لماذا قال الشارح هذا؟ ففيه لأنه اعترض على الإمام النووي أنك تقول وأرجو إن تم هذا المختصر أن يكون في معنى الشرح، إذن هو معدوم أو موجود المنهج؟ وسؤال وطلب النفع بالمعدوم ليس من شأن العقلاء، لأن المعدوم لا ينفع. ف فأجاب الشارح بأنه لما قوي رجاؤه في الله عز وجل بتمام كتابه سأل النفع به كأنه موجود حاصل. قال وأسأله النفع به أي بالمختصر في الآخرة. لماذا قال في الآخرة؟ لأنه هو النفع الحقيقي المقصود بالذات، ولأن نفع المصنف قد حصل بدعائنا له في الدنيا. واضح؟ قال لي بتأليفه ولسائر المسلمين أي الموجودين زمن تأليف الكتاب وبعده بل وقبله، قبل زمن تأليفه، بأن يشتغل أحد الناس بالمنهاج فينتفع به فيعود نفعه على جده الذي مات قبل المنهاج تأليف المنهاج. أنت وإيه؟ أنت في كسب أبيك، صح؟ يعني كل عمل تعمله في كسب أبيك، إذن ينتفع به سائر المسلمين أو لا؟ فهمنا يا شيخ؟ أي نعم. قال سائر المسلمين أي باقيهم، فسر السائر بالباقي هو الأصح والأرجح. وبعضهم يفسر يقول سائر يعني جميع، وهذه لغة معروفة. طيب الآن هل كل المسلمين يقرؤون المنهاج؟ طب كيف ينتفع به جميع المسلمين؟ بيّن ذلك، قال بأن يلهمهم الاعتناء به، يلهم جميع المسلمين أن يعتنوا بالمنهج. كيف؟ قال بعضهم بالاشتغال به ككتابة وقراءة وتفهيم وتفهم وشرح، وبعضهم بغير ذلك كالإعانة عليه بوقف أو نقل إلى البلاد أو غير ذلك. واضح؟ نعم. العلم يحتاج إلى إيه؟ إلى وقف، لابد من أموال. إذا أردنا هدم العلوم سحبنا الإيه؟ سحبنا الأوقاف كما حصل. نعم. قال ونفعهم يستتبع نفعه أيضا، ونفع المسلمين يستتبع نفعه، نفع المصنف أيضا، لأنه أي لأن المصنف سبب فيه أي في نفعهم، أو لأن نفعهم سبب في نفعه. ها واضح. قال ورضوانه أي وأسأله رضوانه عني وعن أحبائي بالتشديد والهمز جمع حبيب. حبيب على وزن إيش؟ فعيل. يأتي بمعنى اسم الفاعل فيكون محب، صح؟ ومعنى اسم المفعول فيكون محبوب. الشارح قال أي أحبهم، يبقى حمله على معنى اسم الايه؟ المفعول. ما هو أحب، أنا اللي أحبهم، يبقى هم محبوبون. واضح؟ فلماذا حمله على معنى اسم المفعول مع صلاحيته لإيه؟ لحمل على اسم المفعول. قالوا لأن اعتناء الشخص بمحبوبه أتم من اعتنائه بمن يحبه، بمحبه. إنك تعتني بمن تحبه أنت اعتناء أن أتم بمن إيه؟ بمن يحبك هو. واضح؟ ولأن دعاءه لو كان لمن يحبه قد يتوهم فيه أنه ما دعا له إلا لكونه يحبه، أنت تحبني فلذلك أدعو لك، فيكون بعيدا عن الإخلاص. لكن لو يدعو لمن يحبه هو بقطع النظر هل يحبك هو أو لا، فهذا فيه مشير إلى تمام الإخلاص. لذلك حمل الشارح كلام المصنف على إيه؟ على معنى اسم مفعول، وإن كان صالحا لحمله على معنى اسم الفاعل لله ضره. قال وجميع المؤمنين أي ورضوانه عن جميع المؤمنين من عطف العام على بعض أفراده، تكرر به أي بذلك العطف الدعاء لذلك البعض الذي منه المصنف رحمه الله. شوفوا يا شيخ، اعترض على الشارح في هذا. قالوا قوله وجميع المؤمنين إما أن يكون معطوفا على يأي عني فلا يدخل فيه وعن أحبائي، صح؟ هنا شرح يقول البعض الذي منه المصنف، جيد، لكن لا يدخل فيه إيه؟ الأحباء. ولو جعلنا جميع المؤمنين معطوفا على يأي أحبائي فيكون إيه؟ معطوفا على أحبائي فقط، فيكون يكون المصنف خارجا عن هذا البعض، فيكون خارجا عن هذا. وهنا شرح يقول لذلك البعض الذي منه المصنف، الذي منه، فلذلك اعترض عليه. والجواب أن نقول أراد بقوله من عطف العام على بعض أفراده أنه من قبل العطف اللغوي للعطف الاصطلاحي، يعني العطف على جميع ما تقدم من المعطوف والمعطوف عليه، من المعطوف والمعطوف، فكأنه قال وجميع المؤمنين هذا معطوف على قوله عني وعن أحبائي بكماله لا عن أحدهما فقط، وهذا يسمى العطف ليه؟ اللغوي. ثم قال رحمه الله كتاب الطهارة، ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. مغرب أذن، بقي خمس.